أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس الثاني. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح النونية الكافية الشافية لابن القيم رحمه الله تعالى، ولازلنا في مقدمة للحديث عن هذا الدرس. أيها الأحبة، إن من خصائص هذا الدين وميزاته العظيمة ومن المبشرات التي تزرع الأمل في قلب كل غيور على دينه وحرمات الله عز وجل، وتقطع كل وسيلة من وسائل الظن السيء، ظن الجاهلية، وهو اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل في عودة راية القرآن خفاقة على كل أقطار المعمورة. هذه الخاصية وتلك الميزة والبشارة التي بشر بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أشار إليها المولى سبحانه وتعالى ونص عليها، وهي كمال هذا الدين وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولولا هذه الحماية الربانية والوعد الإلهي لن درست معالم الدين واضمحلت آثاره من كثرة ما وجه له من سهام الخصوم والأعداء، بدءاً بمؤتمر الندوة ومحاولة القضاء على هذه الدعوة في مهدها الأول، وما سطره لنا التاريخ على مدار القرون التي مضت من كيد وخطط للأعداء بشتى الوسائل والسبل، وما نعيشه في أعصارنا هذه من شتى الوسائل والكيد المختلف. مع ذلك أيها الأحبة، فلا يزداد الهجوم السافر والحرب الضروس على هذا الدين إلا يزداد ثباتاً وقوةً في نفوس أتباعه وحملته، بل إن مثل هذه الحروب وهذه المكائد إنما هي كالموقظ للنائم والمنبه للغافل، وسرعان ما يشتد إذا ما اشتد أوار الحرب أن يعود الناس والمسلمون إلى دينهم ويعرفوا مصدر عزتهم وقوتهم الحقيقية. وقد ضرب على ذلك مثلا بقولهم: إن الإسلام كالوتد الثابت، كلما زيد عليه الضرب ازداد ثباتا. كلما ازدادت الضربات على هذا الوتد ازداد ثباتا ورسوخا. ولعل من أبرز العوامل الظاهرة لبقاء هذا الدين على مظهر العصور والدهور عاملان أساسيان: أولهما عامل الكمال والشمول، وما أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الدين من الحيوية والصلاحية في كل عهد ومهد، فهو دين الله الكامل وشرعه الشامل، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل لهم الدين فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وأتمه الله فلا ينقصه أبدا، ورضيه الله فلا يسخطه أبدا. وهذا أيها الأحبة، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، نص جلي في أن الله تعالى لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا والآخرة إلا أتمه وبينه. والعامل الثاني أيها الأحبة هو عامل الحراسة والتجديد لدين الله وشرعه، فإن الله عز وجل قد تكفل لهذه الأمة بأن يبعث لها في كل عصر وزمان رجالا تزكو نفوسهم بالعلم الشرعي وتستضيء بنور الله الإلهي، فيحيون ما درس من الدين ويأمرون به ويعيدون إلى هذه الأمة مجدها وعزها ويحفظون لها كرامتها، فينصبون مشاعل الهداية ومصابيح السعادة على طريق المسيرة إلى الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن قيض لها في كل عصر في كل زمان تنحرف فيه عن الجادة من يحفظ عليها أصول دينها بالعمل على نفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ولفظ من في هذا الحديث يقع على الواحد والجمع، وقد قرر غير واحد من شراح الحديث أن التجديد يعم حملة العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين إلى غير ذلك. وهؤلاء المجددون لهذا الدين هم الذين عناهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تقدمته لكتابه القيم في الرد على الجهمية والزنادقة بقوله: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليه. وهذا الوعد الرباني ظاهر جلي حينما يستعرض الإنسان مسيرة هذه الأمة في دعوتها وفي تاريخها المجيد. فأول ما قبض عليه الصلاة والسلام واختاره الله إلى الرفيق الأعلى، ارتد من العرب عن هذا الدين وهو لا يزال غضا طريا، فقيض الله له ذلك الخليفة الراشد الصديق رضي الله تعالى عنه، وحارب المرتدين حتى كسر كل أصناف الصد عن دين الله سبحانه وتعالى وتشكيك الناس في دينهم. وكذلك التاريخ لو استعرضه الإنسان تلك الوقفات العظيمة لأولئك الآئمة الأجلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لإحياء من درس من معالم هذا الدين، موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة خلق القرآن، وتخاذل كثير من الناس في الوقوع في في شبه أهل التعطيل والتأويل. والمدرسة التيمية، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى والتلاميذ الذين حملوا اللواء من بعده، كم لهم من أثر عاطر في حياة المسلمين إلى ساعتنا هذه. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما قام به من إحياء للسنة وقمع للبدعة، ونحن ولله الحمد حتى تاريخه نعيش بفضل الله سبحانه وتعالى في ظهور للحق واضح ودعوة جلية للتوحيد واضمحلال للبدعة وأهلها ودعاتها. والواجب على الجميع أن يسعوا جادين وجاهدين لبقاء عزة الإسلام وأهله في نفوس أتباعه، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة لمن حاد عن الجادة من أبناء المسلمين ولمن لم تبلغه هذه الدعوة من غيرهم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قضية التجديد، يقول: لولا ضمان الله بحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي ما أماته المبطلون وينعش ما أخمله الجاهلون لهدمت أركانه وتداعى بنيانه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. والتجديد أيها الأحبة كما أسلفنا ذو مفهوم شامل لكل ما يعم نفعه وتظهر فائدته في عالم الإسلام والمسلمين. ومما لا شك فيه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلامذته الذين حملوا اللواء من بعده يشكلون نهضة تجديدية ودعوة إصلاحية بكل معاني التجديد ومفاهيم الإصلاح التي مرت في تاريخ أمتنا المجيد. وقد خرجت تلك المدرسة رجالا أفذاذا برزوا في كل جانب وقاموا في الإسلام مقاما حميدا، فمحصوا الوقائع وحرروا النوازل وعالجوا كبريات القضايا الإسلامية في العقيدة وكافة علوم الشريعة، فأخرجوا للناس علما جما وفكرا خصبا جاريا على أسعد القواعد وأرشد المناهج، وردوا الناس إلى الاستقاء من المعين الصافي والمصدر الأول من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان لهذه المدرسة أكبر الأثر في مسيرة الإسلام على مر العصور والأجيال بعدهم، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ونحن أيها الأحبة كما أسلفنا في درسنا السابق في حاجتنا إلى شخصية علمية نتتلمذ على تراثها وعلى علمها وعلى أدبها، نتربى على أدبها في حملها لدعوة الإصلاح والتفقه لدين الله سبحانه وتعالى وإن طال الزمان بيننا وبينها. وقد وقع الاختيار أيها الأحبة على علم من أعلام الدعوة الإسلامية من تلك المدرسة التيمية، ألا وهو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، والذي عاش في الفترة ما بين 91 و600 إلى 51 و700 للهجرة. وقد عاش ابن القيم رحمه الله تعالى في فترة من أحلك الفترات التي مرت على التاريخ الإسلامي، في فترة قد هدأت نوعا ما تلك الحروب الصليبية المدمرة التي عاثت واستمرت وعاثت في بلاد الله فسادا في بلاد المسلمين نحو القرنين من الزمان، وكذلك بعد هجمات المغول في البلاد الإسلامية والتي كان من أعظمها سقوط الخلافة في بغداد سنة 56 و 900. وهذه وإن كانت أقول هذه الأحداث وإن كان أجلها قد وقع قبل وفاة 659 آسف في سقوط الخلافة، هذه الفترة بقي لها أثر في حياة المسلمين من بعدهم، وعاش ابن القيم رحمه الله تعالى أثرها، إضافة إلى ما كان من جو سائد للبدعة والخرافة والتقليد الأعمى والبعد عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تطبيقا وعملا، وإن كان الكل ينتسبون إلى أنهم يأخذون من الكتاب والسنة، إلا أن التعصب المذهبي والتقليد الأعمى وطغيان الأقيسة العقلية وعلم الكلام والفلسفة والمنطق وغير ذلك من الأمور التي رانت وراجت في تلك الفترة حتى أبعدت كثيرا من الناس عن حقائق دينهم. في ذلك الخضم تربى ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان كغيره من طلبة العلم في ذلك العصر على ما كان يعيشه الناس من بدعة وخرافة وتقليد وغير ذلك، حتى قيض الله سبحانه وتعالى له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأخذ بيده وهداه الله على يديه، وقد ذكر ذلك في نونيته، ولعلنا أن نقف مع ذلك حينما نصل إليه إن شاء الله. فتتلمذ على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستفاد من علمه ومنهجه ودعوته وأدبه ما ظهر جليا على حياة ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى قال بعض القائلين إن ابن القيم رحمه الله ما هو إلا ظل للشيخ الإسلام بن تيمية. وهذه المقولة لها جوانب صحيحة في تأثر ابن القيم من شيخه رحمه الله، إلا أنها قد تحمل على معان أخرى كما حملها المناوئون لهذه الدعوة في عدم الاستقلالية من ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو وإن كان يذم التقليد إلا أنه كما زعموا قد وقع فيه فلم يخرج عن فكر واجتهاد واختيارات شيخه، لم يخرج من ذلك أو لم يحيد عنها بشيء، فهو ذم تقليدا ووقع في آخر، وهذه دعوة ليست بصحيحة. ولابن القيم رحمه الله اختيارات فذة، بل له مسائل خالف فيها شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي مسائل متعددة، وأذكر منها على سبيل المثال وإن كنا لا نريد الاستفصال التفصيل في هذا المقام، في مسألة الاستدلال بقول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذهب إلى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وأن المراد بوجه الله أي جهته، والمراد به القبلة على قول جمهور المفسرين لهذه الآية، وقد خالفه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى وقرر أن هذه الآية من آيات الصفات وليست من آيات القبلة وتحديدها، وقد انتصر لهذا القول بأدلة كثيرة مقنعة توسع فيها في كتابه مختصر الصواعق المرسلة. الشاهد أن ابن القيم رحمه الله تعالى مع أو بقدر ما تأثر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلا أن له بعض الاجتهادات والاختيارات الكثيرة، وقد أشار إلى شيء منها فضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد في كتابه القيم عن ابن القيم، حياته وآثاره وموارده. وابن القيم رحمه الله تعالى قد أثرى المكتبة الإسلامية بتراث متميز، ونحن لسنا في حاجة إلى سرد هذا التراث، فهو معلوم لدى الجميع، وقد بلغت مصنفاته ما يربو على 98 كتابا بين مطبوع ومفقود. وقد أخذ الجانب العقدي، وخاصة فيما يتعلق بالقلوب وأعمالها، حيزا وافرا من مؤلفاته رحمه الله تعالى. ونحن في هذه العجالة يمكن أن نشير إلى بعض خصائص منهج ابن القيم رحمه الله تعالى في البحث والتأليف، وهي خصائص مهمة لطالب العلم. ونحن أيها الأحبة، كما أسلفت وأعيد وأؤكد، أننا يجب أن نستفيد من أدب علمائنا ومناهجهم في طلب العلم وفي التلقي وفي التأليف وفي الدعوة، كما يجب علينا أن نستفيد منهم في التحصيل العلمي. فمن أبرز مناهج أو من أبرز ملامح منهج ابن القيم رحمه الله تعالى في البحث والتأليف الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة، وهذه من أبرز خصائص المدرسة السلفية التي قام بنشرها ابن القيم رحمه الله تعالى مع غيره من العلماء في تلك الفترة، وذلك على أنقاض الرد على محض الآراء ومستبعد الأقيسة وفاسد التأويل. ومن كلامه رحمه الله تعالى، وهو كثير يصعب حصره، لكن نشير إلى شيء من ذلك، من كلامه قوله في مدارج السالكين من الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ومن الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض نفسه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد، فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عين الجرأة. وذكر أيضا من الأقوال المهمة في هذا المقام، يقول: التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والاستسلام له والإذعان لذلك، وذلك بثلاثة أشياء: الأول ألا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسماه المعقول والقياس والذوق والسياسة. قال: فالأول للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة، وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل، إما عزل تأويل وإما عزل تفويض. والثاني للمتكبرين، وهو يقصد به القياس. والثاني للمتكبرين المنتسبين للفقه قالوا إذا تعارض القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه. والثالث وهو الذوق للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد، فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر. والرابع للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين قالوا إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. قال فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر والتواضع التخلص من ذلك كله. ثم ذكر أقوالا كثيرة في هذا المقام لا يسع الوقت بسردها، وهذه خاصية وميزة من ميزات هذه المدرسة على سبيل العموم وفي كتابات ابن القيم رحمه الله تعالى على وجه الخصوص. الخاصية الثانية تقديم أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عنهم على من سواهم. وهذه صفة بارزة وسمة ظاهرة في جميع مباحثه في العقائد والأحكام، ولهذا أفاض رحمه الله تعالى بالاستدلال لهذا الأصل ووجوب الأخذ به والعمل بموجبه من 46 وجها بسطها في كتابه العظيم إعلام الموقعين، وذكر منها نأخذ منها شاهدا. يقول في الوجه 43 أن الصحابي إذا قال قولا أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا ومدارك نشاركه فيها. قال فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها أو من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من فردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به، فلم يروي كل منهم كل ما سمع وأينما سمعه الصديق رضي الله تعالى عنه والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى ما رووا، سمعوا أكثر مما رووا، فروا لنا القليل القليل جدا، وأحاديث الصديق كما هو معروف قليلة جدا، فهل هذا الذي رواه ووصل إلينا هو كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا أبدا. وأحكامهم إنما تكون بناء على ما سمعوه وإن لم يروه، ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أطال في هذه المسألة وهي جد مهمة لا يستغني عنها طالب العلم في بيان منزلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واختيار الله سبحانه وتعالى لهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وقوتهم في الحق وفقههم فيه، ففتاواهم لا تقاس بفتاوى من جاء من بعدهم مهما عظم ومهما تقدم به العلم والمنزلة. أيضا من هذه المنهجية ومن هذه الخصائص أيها الأحبة السعة والشمول في كتابات ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد بلغت موارده رحمه الله تعالى في الكتب التي أشار إليها وذكر اسمها أكثر من 67 و600 كتاب، كلها رجع إليها وأفاد منها رحمه الله تعالى. ولو استعرضنا هذه الكتب وقد أشار إليها أو إلى جلها الشيخ الفاضل بكر أبو زيد حفظه الله لوجدنا أن كثيرا منها في حكم المفقود، في حكم المفقود. فمما يتميز بمنهجية ابن القيم رحمه الله أنه لم يحصر نفسه في زاوية ضيقة من زوايا هذا العلم الواسع، وإنما ضرب في كل فن من فنون هذا العلم بجيران وأبدع فيه. وهذا الأسلوب الموسوعي لا يطيقه إلا أولي العزم من أولي العلم والقلائل من الرجال، ولذلك تتميز مؤلفاتهم على غيرها من المؤلفات المختصة في زاوية معينة من هذه الزوايا. وهذه السعة والشمول يستفيد منها طالب العلم حينما يقرأ كتابا واحدا وإن كان في فن واحد، إلا أنه لا بد وأن يعرج به هذا المؤلف إلى فنون أخرى ويفتح له آفاقا واسعة من فنون العلم وآفاقه. أيضا من خصائص ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الحرية الترجيح والاختيار، ولعل فيما أسلفناه من دعوى أن ابن القيم ما هو إلا ظل لابن تيمية لا يخرج عنه، هذه دعوى فيها نظر. فابن القيم رحمه الله تعالى مع تقديره وإفادته من شيخ الإسلام من شيخه شيخ الإسلام رحمه الله، إلا أنه لم يحجر على نفسه التقليد الأعمى لكل ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الموضوع يطول بسطه، ولعل لنا وقفات مع هذا إن شاء الله في ثنايا قراءة هذا الكتاب. ومن يقرأ في كتب ابن القيم وخاصة مثلا في كتابه مدارج السالكين مع حبه واعتداره لشيخ الإسلام الهروي واعتذاره في كثير من المواقف عنه، إلا أن هذا لم يمنعه من مخالفته وبيان ما عنده من خطأ في بعض المسائل وفي كثير من المسائل التي يرى أنه قد خالف فيها الصواب والدليل. وقد أكثر رحمه الله تعالى من تحذير المفتي من تقليد غيره، وجعل هذه من العوائق والقيود التي قد تقيد بعض العلماء من استعمال الفكر والاستنباط من نصوص الكتاب والسنة. ونذكر مثالا على ذلك في قوله رحمه الله، يقول: ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا. قال: يعني أشار إلى أنه إن فعل ذلك يكون خائنا لله ورسوله وللسائل وغاشا له، والله لا يهدي كيد الخائنين، وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله، والدين النصيحة، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق. وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به، وبالله التوفيق. أيضا من خصائص منهج ابن القيم رحمه الله تعالى الاستطراد التناسبي، والاستطراد في البحوث العلمية يجعل البحث كمائدة عليها ألوان من الطعام الشهي اللذيذ، فهو أمر محبب إلى النفس تأخذ به راحة ومتنفسا يشد بها إلى متابعة القراءة للبحث. والاستطراد يزيد البحوث لذة ووضوحا ويكشف عنه في كثير من جوانبه، والاستطراد يكسب القارئ معرفة الارتباط بين العلوم الإسلامية ومدى اشتباكها ببعض. والاستطراد النسبي أو التناسبي ليس كل عالم يستطيعه ولا كل مؤلف يطيقه، فهو لا يأتي إلا من أكابر الحفاظ وأوعية العلم الذي تموج قرائحهم وأذهانهم بشتى العلوم والمعارف. ويمكن أن يكون الاستطراد من المآخر التي يأخذها المعاصرون على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أوسع في الاستطراد من تلميذه ابن القيم رحمه الله، إلا أن هذه الاستطرادات لها من الفوائد الشيء الكثير. والواجب على طالب العلم حينما يقرأ في كتب الأقدمين أن يعرف هذه الخاصية، وأن يعرف كيف يستفيد من هذه المؤلفات القديمة والاستطرادات النافعة. فعليه أن يقيد الأفكار المتتابعة وأن يربط بينها بعناصر معينة من أجل أن يسلسلها في ذهنه ليسهل فهمها واستيعابها، وأن يفيد من تلك الاستطرادات التي تكون علاقتها جانبية أحياناً بأصل المسألة وأساسها التي يتحدث فيها. من خصائص منهج ابن القيم رحمه الله تعالى مظهر الانطباع بتفهم محاسن الشريعة وحكمة التشريع، وهذا ظاهر جلي في تركيز ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاباته على جوانب الحكمة التشريعية، ولا يكتفي بمجرد الإشارة إلى الحكم مقطوعاً عن الحكمة، وذلك إذا كانت ظاهرة جلية. أما إذا كانت خفية فنحن متعبدون ومأمورون بالخضوع للحكم والأمر الشرعي، سواء ظهرت لنا هذه الحكمة أو خفيت علينا. وكم من الحكم تخفى على كبار طلبة العلم. ومن ذلك، وأقول هذه مما نستفيد منها من منهجية رحمه الله تعالى في تعداده، حينما أرشد المفتي إلى ما ينبغي أن يسلكه في فتاواه في قوله: الفائدة السادسة، ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم وما أخذه ما أمكنه من ذلك، أن يجتهد في بيان الدليل الذي عليه بنى ذلك الحكم، ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه. فلهذا فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم. قال: ومن تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قوله حجة بنفسه، رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته، وضرب على ذلك مثالا في قصة سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، فزجر عنه. ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم نقصانه بالجفاف، ولكن نبههم على علة التحريم وسببه. وعليه فإن هذا الدليل لا يقتصر على حكم هذه المسألة بعينها، وإنما يقاس عليه كل أنواع الثمار والبيوع التي إذا جفت نقص وزنها، أن الحكم فيها واحد لاتحاد العلة وهو النقصان كما هو ظاهر هنا. وتعليل ابن القيم رحمه الله تعالى والإشارة إلى محاسن الشريعة وحكم التشريع أكثر من أن تحصى، وهي خاصية يتميز بها عن كثير من العلماء والمؤلفين رحمه الله تعالى. أيضا من خصائصه، خصائص منهجه رحمه الله تعالى، الحيوية والمشاعر الفياضة بأحاسيس مجتمعه ومعاناة أمته، وهذا ظاهر جلي في أكثر كتاباته رحمه الله تعالى، وهي من أروع الخصائص والمميزات التي اتسمت بها كتابات ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا ظاهر جلي في كل كتاباته، ويبدو أنها لا تحتاج إلى ضرب الأمثلة وهي كثيرة. أيضا من خصائص منهجه رحمه الله تعالى الجاذبية في أسلوبه وبيانه، الجاذبية، أسلوب الجاذبية في أسلوبه وبيانه، وهذا واضح أيضا جلي، أظنه لا يحتاج إلى استشهاد عليه. وكذلك حسن الترتيب والتبويب والسياق عند ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو وإن كان قد يستطرد أحيانا استطرادا تناسبيا مفيدا، إلا أنه لا يقارن بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستطراد والبعد نوعا ما وصعوبة حصر الأفكار التي يريد أن يحصل إليها القارئ في أوجز بأقصر وسيلة وأوجز وقت. ومن خصائصه ومن أجل خصائصه وميزات منهجه رحمه الله تعالى ظاهرة التواضع والضراعة والابتهال، وهذه التي يفتقدها كثير وللأسف من الكتاب وطلبة العلم. فالإنسان إذا جمع بعض النصوص ودفع بها إلى المطبعة ونشر له هذا الكتاب، رأيت فيه من عبارات التفخيم والاعتداد بالنفس والرأي ما يستحى من ذكره حقيقة، وهذه من مصائب هذا الزمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكننا لو نظرنا إلى هؤلاء العلماء الأجلاء، وأقول مرة أخرى يجب أن نتربى على أدبهم كما نتتلمذ على فقههم وعلمهم، لو نظرنا إلى ابن القيم رحمه الله تعالى لرأينا له القدح المعلى في هذا الجانب التواضع، مع سعة علمه واطلاعه وفقهه رحمه الله تعالى. فنأخذ بعض الأمثلة من كلامه رحمه الله تعالى وهي كثيرة، لكننا نحتاج إلى الإطالة فيها. يقول في إعلام الموقعين بعد بيانه لقوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة إلى آخر الآية، يقول بعد أن ذكر كلاما في غاية النفاسة، كلام مهم جدا، يقول: فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار، وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده علوم وتتلاشى عنده معارف الخلق. وبهذا، وهذا شاهد لما ذكرناه من خاصية في تقديم اجتهادات وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال: وبهذا نعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم، وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل بين هؤلاء وأولئك، يعني والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته. ويقول في فاتحة كتابه ومقدمة روضة المحبين، يقول: والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه، فإنه ألفه في حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه، فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود وسعيه المجهود مع بضاعته المزجاة التي حقيق بحاملها أن يقال فيه: تسمع بالمعيد خير من أن تراه. وها هو قد نصب نفسه هدفا لسهام الراشقين وغرضا لأسنة الطاعنين، فلقرائه غنمه وعلى مؤلفه غرمه، وهذه بضاعته تعرض عليك وموليته تهدى إليك، فإن صادفت كفأ كريما لها لم تعدم منه إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان، وإن صادفت غيره فالله المستعان وعليه التكلان. قال: وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولا واستحسانا، وبرد جميل إن كان حظها احتقارا واستهجانا، والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته وسيئاته لحسناته، فهذه سنة الله في عباده جزاء وثوابا، ومن ذا الذي يكون قوله كله سديدا وعلمه كله صوابا. وهل ذلك إلا للمعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ونطقه وحي يوحى، فما صح عنه فهو نقل مصدق عن قائل معصوم، وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم، فإن صح النقل لم يكن القائل معصوما، وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوما. ويقول أيضا في إعلام الموقعين: ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها، نشير إلى ذلك بحسب علومنا القاصرة وأذهاننا الجامدة وعباراتنا الناقصة، ولكن نحن أبناء الزمان، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، ولكل زمان دولة ورجال. ويقول في بدائع الفوائد: فهذا ما ظهر لي في هذه اللحظة، فمن وجد شيئا فليلحقه بالهامش، فيشكر الله له وعباده سعيه، فإن المقصود الوصول إلى الصواب، فإذا ظهر وضع ما عداه تحت الأرجل. وكلامه في هذا أيها الأحبة يطول ويطول، ولذلك رأيت أن من المناسب في هذه الفترة التي نعيشها أن نتربى على أدب ابن القيم رحمه الله تعالى، كما نتتلمذ ونتعلم على بعض مؤلفاته وكتبه. ولذلك كان اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى شيخا لنا في هذا الدرس، فجزاه الله عنا خير ما جزى شيخ عن تلاميذه، ورحمه الله ورزقنا الانتفاع بعلمه والعمل بما نعلم. ثم لما انتهينا من مشكلة اختيار الشيخ، وأرجو أن أكون قد وفقت إلى هذا الاختيار، بقي أن نجتهد في اختيار الكتاب الذي نتتلمذ عليه. والكتاب أو موضوع الدرس أيها الأحبة كما تعلمون هو في العقيدة، وأرجو قبل الأذان بخمس دقائق نبهنا في موضوع العقيدة. ومؤلفات ابن القيم رحمه الله تعالى في العقيدة معروفة لدى الجميع، ولكن وقع الاختيار على النونية، وهي ما يسمى بالكافية الشافية في الانتصار لعقيدة الفرقة الناجية. وهذا كتاب له خصائص وميزات أرى أننا في حاجة إليها. من أهمها أولا أن لهذا الكتاب قيمة علمية عظيمة لشرف موضوعه، فهو يعنى بأشرف علوم الدين، وهو علم توحيد الباري جل جلاله. وقد تميز هذا الكتاب بأنه قد أحاط بأعظم أو بمعظم أبواب المعتقد، فالمتتبع لموضوعات هذه القصيدة يجد أن ناظمها رحمه الله تعالى قد عرض فيها مذهب أهل السنة والجماعة، وأورد مذاهب الفرق الضالة عرضا وتفنيدا وردا. ونحن نعلم أيها الأحبة أن منهج أهل السنة، منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، في مدارسة العقيدة ينقسم إلى نوعين: إما عرض للعقيدة بأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإما رد لمن حاد عنها. وابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قد جمع بين الخاصيتين، فجمع بين العرض وبين الرد والنقد. كذلك من أسباب اختيار هذا الكتاب أنه فيما نحسب لا يوجد عند أهل السنة والجماعة ولا عند غيرهم من أصحاب المذاهب المنحرفة كتاب مثل هذا الكتاب ضخامة وموضوعا وطريقة وشمولا لموضوعات العقيدة وبأسلوب النظم، وهذا الأسلوب من الأساليب المعروفة التي تعين طالب العلم على الحفظ والاستشهاد بالأبيات أسهل من الاستشهاد بالكلام المنثور، وإن كانت هذه الأبيات تحتاج إلى تفصيل ومدارسة. فهو يسوق ويعرض العقيدة بأسلوب شعري متمكن من الأدلة الشرعية المقتبسة من الوحي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشعر محبب للنفوس أيها الأحبة كما هو معلوم، وتقبل الأذهان إلى استماعه، والقلوب إلى حفظه، والألسنة إلى ترداده أقوى وأسرع استجابة. كما أن مما يدل على أهمية هذا الكتاب اهتمام العلماء به قديما وحديثا، والوصية بحفظه ومدارسته وبشرحه والوقوف عند معانيه العظيمة. وقد كان هذا الكتاب بعد الله سبحانه وتعالى سببا في هداية كثير ممن خلط في أبواب العقيدة، ونحن نعيش في فترة كثر فيها التخليط من الداخل ومن الخارج، وكثرت فيها الشبه، ومهما حاول الإنسان أن يبتعد عنها فإنه لا محالة لا بد أن تصل إليه وأن يسأل عنها. وعوامل نشر الشبه والإشكالات والطعن في الثوابت المسلمات من هذه العقيدة أصبحت في هذا الزمان أكثر من أي زمان مضى، فيحتاج الإنسان إلى عقيدة راسخة مدعومة بالأدلة ومفندة للشبه التي تثار على هذه القضايا الأساسية. ولعل هذه القصيدة قد جمعت أو أشارت إلى كثير من الشبه التي تثار في الحاضر وفي السابق، وسبق أن قلنا إن الشبه التي تثار الآن ما هي إلا ترداد لما سبق طرحه في قديم الزمان. وقد كانت هذه العقيدة أو القصيدة كانت سبباً في هداية بعض القوم والحمد لله. وعلى سبيل المثال أول من قام بطبعها في هذا العصر هو أحد أعلام تجار جدة رحمه الله تعالى، وهو عبد القادر التلمساني، بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى بسبب هذه القصيدة لما قرأها وأرسلها إليه الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله تعالى، فكانت سبباً في تغيير مجرى حياته، ولذلك طبعها على نفقته الخاصة فرحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن المنتفعين بها بعده خير الجزاء. ومن كان سبباً في إيصالها إليه، وكذلك كانت سبباً أيضاً في هداية محمد بن نصيف رحمه الله تعالى، وهذه أسرة مباركة معروفة مشهود لها بالخير وبحرصها على الدعوة السلفية، كانت من أول أسباب هداية الله سبحانه وتعالى لهم هذه القصيدة. هذا بالنسبة لعصرنا الحاضر. وكذلك في المقابل فإن أصحاب البدع قد صارت شوكة في أعناقهم، وقد بدأوا في الطعن فيها من أول وهلة، وألف في الطعن فيها السبكي، وأكمل ما بدأه من طعن زاهد الكوثري في عصرنا الحاضر. أقول قد اهتم العلماء بهذه القصيدة واعتنوا بها شرحا وتعليقا وحفظا وتدريسا وتعليما. وهذه القصيدة لها من الشروح والتعليقات ما يفوق العشر تعليقات والشروح، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط. فمن الشروح والتعليقات المخطوطة التي لا تزال مخطوطة شرح العلامة محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله تعالى، وهو الإمام المعروف صاحب لوامع الأنوار البينات، ومنهم العلامة عبد القادر بن بدران، له شرح على هذه القصيدة، ومنهم الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي، ومنهم عبد الله بن عبد العزيز العنقري، ومنهم صالح بن محمد بن خليل، ومن هناك تعليقات للشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله تعالى لا زالت مخطوطة ولم تطبع حسب علمي. أما بالنسبة للشروح والتعليقات لهذه القصيدة فمن أهمها وهو أوسع الشروح حسب علمي الآن شرح الشيخ العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى في مجلدين كبيرين، وقد طبع عدة طبعات، وكذلك شرح للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وهناك شرح للشيخ محمد بن خليل الهراس رحمه الله تعالى، وكذلك تعليقات للشيخ محمد بن أحمد سيد أحمد، وللشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي. وأوسع هذه الشروح حسب علمي شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى، ومن أوسطها شرح الشيخ الهراس رحمه الله تعالى. وقد اعتني بهذه القصيدة أو النظم اعتني بها وأخرجت مضبوطة بالشكل، وقد قوبلت على نسختين خطيتين بعناية الشيخ عبد الله بن محمد العمير، وهي من مطبوعات دار ابن الجوزي أو ابن خزيمة، دار ابن خزيمة. ومن الأمور المثلجة للصدر ما بلغني بأن جامعة الإمام مشكورة قد قامت بتوزيع هذه المنظومة على أربعة من طلاب الدراسات العليا، وقد قاموا بتحقيقها، ولعل الله سبحانه وتعالى أظن قابلوها على 9 نسخ خطية، ولعلها أن تخرج إلى حيز الوجود قريبا لينتفع بها طلبة العلم. وعليه فنحن لن نلتزم في هذا الدرس بشرح أو تعليق من هذه، أولا فنحن عيال عليه، ونشكر إذا استطعنا أن نستفيد من كلامهم، فلن أقتصر على شرح معين من هذه الشروح، فمن أراد التوسع فعليه بشرح ابن عيسى، ومن أراد الاختصار فعليه بالتعليقات الأخرى، وسأجتهد وسعي في محاولة الجمع بين ما يمكن أن تقع يدي عليه من أقوال لعلمائنا الأفاضل السابقين منهم واللاحقين في شرحهم وبيانهم لهذه الأبيات، وأجتهد حسب وسعي في محاولة تقريبها إلى الأذهان وتوضيحها والتركيز على الجوانب التي نحتاج إليها نحن في حياتنا المعاصرة. هذا ما يتعلق بشيخ هذه الحلقة وهذا الدرس العلمي، فهو ابن القيم وكتابه القصيدة النونية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.